أو أهل قرية أو قبيلة أو ما أشبه ذلك. فإذا انفرد بهذا الحديث عن أهل هذا البلد شخص واحد، بمعنى أن يقال تفرد فلان برواية هذا الحديث عن الشاميين، أو تفرد فلان برواية هذا الحديث عن الحجازيين أو عن المصريين أو عن اليمنيين، فهنا فرد ولكنه ليس فردا مطلقا، لأن الفرد المطلق يكون التفرد فيه في أصل الإسناد، وها هنا تفرد نسبي في بلد معين انفرد به من بين المحدثين من أهل هذا البلد. إذا قدرنا أن المحدثين في الشام 1000 محدث، فروى هذا الحديث منهم واحد ولم يروه سواه، فنقول هذا فرد. لكن هو فرد مطلق أو فرد نسبي؟ وفرد نسبي، لأنه بالنسبة لأهل الشام وليست الغرابة فيه مطلق. وأما قصر ذلك على رواية، فالقصر على الروايات هو أن يقال مثلا لم يروي هذا الحديث بهذا المعنى إلا فلان، يعني أن هذا الحديث بهذا المعنى لم يرويه إلا شخص واحد عن فلان، فتجد أن القصر في الرواية فقط، وإلا فالحديث من طرق أخرى مشهور وطرقه كثيرة، وإنما قسم المصنف الفرد إلى هذا التقسيم ليبين أن الفرد قد يكون نسبيا وقد يكون مطلقا. فإذا كان الحديث لم يروى إلا من طريق واحد بالنسبة لأهل الشام أو أي بلد فهو فرد نسبي، وكذلك بالنسبة للشيخ، فلو قال تفرد به فلان عن هذا الشيخ فهذا أيضا فرد نسبي، والفرد النسبي غرابته نسبية، والفرد المطلق غرابته مطلقة، والفرد النسبي أقرب إلى الصحة، لأنه قد يكون فردا بالنسبة لهؤلاء لكنه بالنسبة إلى غيرهم مشهور أو عزيز، يعني يكون مرويا بعدة طرق. هذه الأقسام التي مرت إلى الآن: الشاذ، المقلوب، الفرد، المحفوظ، المنكر، المعروف. ذكر بعد ذلك رحمه الله تعالى الحديث المعلم فقال: وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرف. إذا كان سبب الطعن في الراوي الوهم فحديثه يسمى المعلل، كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بالكذب أو لفحش غلطه أو لغفلته أو لفسقه أو وهمه، فهو السبب السادس فيما ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى في النقل، أو لمخالفته أو جهالته أو بدعته. الحديث المعلل في اللغة اسم مفعول من أعلى بكذا فهو معلل أو معل، وهو القياس الصرفي المشهور، وهو اللغة الفصيحة أن يقال الحديث المعل. وأما التعبير بالمعلل فقد جاء عن طريق أهل الحديث على غير المشهور في اللغة. أكثر كلام أهل الحديث أعله فلان بكذا، أي أصابه بعلة فهو معل وعليل، عل فهو معل، علل فهو معلل، عل فهو معلول. تجد هذه كثيرة الدوران على ألسنة المحدثين ومن كتب في الحديث، يقول حديث معل مرة، ويقول حديث معلل مرة، ويقول حديث معلول مرة. الحديث المعل هذا هو القياس، عله فلان بكذا أي أصابه بعلة فهو معل، عل فهو معل. وأما علل علل فهو معلل، فبمعنى ألهاه، علله بكذا أي لهاه به، فأخذ يعلله بهذا الشيء ليصرفه عن أمر آخر، فعلله أي ألهاه ولهاه. وأما عل فهو معلول، فعلله بالشراب أي سقاه مرة بعد مرة. إذن فالقياس الصرفي أن نقول